وما بن حاتم من وجه آخر وقال حدثنا محمد بن سليمان محمد بن المؤدب حدثنا محمد بن الوارث عن زياد بن جفاف على ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني يا ابي هريره وقدم قبلي حاج وقدمت دمه والى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال يأثرون عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عند اهل حسنه الف اهل حسنه فقلت ويحكم ما صار احد اكثر مجالسه مني لابي هريره وما سمعت من هذا الحديث فهممت ان الحقه ووجدته قد انطلق حاجا من رسول الحج فانطلقت الى الحج ان القاه بي هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا النبي بن رب روح حدثنا محمد بن خالد بن الذهبي عن زياد عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت اخواني بالبصره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه وقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الايه فما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى فزينا بنا من كل امه بشهيد وبنا بك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هوله بالقيامه وشده امره وسنه فكيف يكون الامر والحال يوم القيامه حين يجيء من كل امه بشهيد وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ويوم الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والآية وقال تعالى يوم لقد في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال لكني احب ان اسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى اتيت على هذه الآية فكلا بنا من كل أمة بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن كلا عيناه تجرفان ورواه يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليه صدره ورواه هو ومسلم رواه الحديث الأعمشنة وقد هي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه احمد من طريق ابي حيان وابي رزين العلم وقال ابي حاتم حتى لا يقول لكم يا ابي الدنيا حتى لا اصبحت ابن مسعود ويحتمي حتى لا يقول ابن سليمان حتى لا يقول ابن محمد بن هرانه ابن هرانه الانصاري عن ابيه قال وقال ابي جدا صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي جدا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بني نفر فجلس على الصخرة التي في بني نفر اليوم ومعه ابن مسعود وفؤاد بن جبل ثلاث من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ حتى أتى على هذه الآية فدلوا لنا من كل أمة بشهيد وبهذا على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنبا فقال يا رب هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أره وقال ابن جرير حتى بني محمد بن عبد الله الزهري حتى بلا سفيان عن مسعودي عن جابر بن عمرو عن جاهل بن عمرو بن حرب ونبيه رب الله هو ابن مسعود بن هذه الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليه ما من سميهم وإذا غوثيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما ما ذكره عباد الله وقال قال حاتم حدثنا أبو بكر بن الدنيا حدثنا السلف بن مسعود وجحدري حدثنا أبو بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن هرانة ابن هرانة الأنصاري عن أبيه قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بني رفض فجلس في بني رفض فجلس على الصخرة التي في بني رفض اليوم وضعه بمسعود وبعاد بن جبل ثلاث من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ حتى أتى على هذه الآية فسلى الى امير بكل امه بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب نحلاه وجنبا فقال يا رب هذا شهدت على من انا من اغنهم فكيف بمن لم ارى وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن مسعود عن مثل بن عمرو عن جاهل بن عبد الحرب عن ابيه عبد الله هو ابن مسعود بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم واذا اوصيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره عباد الله. هذا جاء الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حين يقف على الحوض يوم القيامه يناظر الناس عليه الصلاه والسلام يجعل به الناس فيطابي مع حوضه عليه الصلاه والسلام ويزاد مع حوضه ويقول يا ربي اصحابي وخلف امتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فيرتدون ويرتد على ادبارهم قال فاقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء. واما ما ذكره ابو عبد الله القطنيه التذكره حيث قال باب ما جاء في شهاده النبي صلى الله عليه وسلم على امته. الله أعلم أن هذه الرواية في المعنى ما هي الرواية المعروفة الرواية المعروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فكلت فيه حتى جاء جعلته أحلاه من النار ويحتمل أن هذه الرواية صحيحة كما جاء في رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من له بصيرة علم لا ليس لك عليه الامر في مثل هذا وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وكل من يصلح الامور انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به لكن الروايات المعروفه ليس فيها انا ان هي انه شفع بي حتى جعله الاخلاق من الله هكذا جاءت الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان وقل ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله فيك قد جعلت يزيدا ما شاء الله وحده وعلى اثر ابن عباس وصيحه المرفوع الى غير هذا فدل على انه لا يقال لولا انه كان كذا وكذا ويحتمل انه مما تقدم اليه مع العلم والتحوره يكون هذا قليل فالافضل والاحوط كان ثم لولا الله ثم كذا لولا الله ثم كذا لكان كذا وكذا. نعم نعم نعم نعم لم يسمع الإجابة نعم السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع الرواية المشهورة ليس فيها لولا أنا الرواية المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في وخلاح من النار يعني أنه بطال هذه الرواية التي فيها لولا أنا فيما يظهر أنها شاذة غير محفوظة وإن كانت الرواية المشهورة ويحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة بهذا المعنى وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة ومن حيث التسبب والوساطة صارت وساطتي وشفاعتي له سببا